أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخلط بين الظهور والحجيات. نحاول أن نسرد هذه المطالب نظرا لحالي 20 دقيقة أخرنا. نعم، نسردها بنحو متسلسل سريع فلا بأس بالالتفات الدقيق. هي مباحث سلسة، وأكثر اصطلاحاتها وأكثر ما يترتب عليها وما تبتني عليه متضحة من خلال أبحاث كثيرة جدا تقدمت سابقا. الخلط بين الظهور والحجية، يشير السيد رضوان الله تعالى عليه إلى مطلب. حاصل هذا المطلب، من المعلوم لدينا كما تقدم سابقا أن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. قلنا سابقا أن ورود القرينة المتصلة لا يلغي الظهور التصوري، فإذا قيل اذهب إلى البحر وخذ العلم منه كانت قرينة وخذ العلم منه لا تلغي الظهور التصوري، وهو ظهور لفظ المائي في المعنى الحقيقي. وقلنا إن السبب في ذلك لأن منشأ دلالة اللفظ على المعنى الحمد لله رب العالمين، لأن المنشأ هو الواضع وليس هو ظهور حال المتكلم. إذن الظهور التصوري، عفوا، القرينة المتصلة لا تهدم ولا تؤثر في الظهور التصوري. يبقى الكلام في الظهور التصديقي. الظهور التصديقي على قسمين: ظهور تصديقي استعمالي وظهور تصديقي جدي، وهو الذي عبرنا عنه بالدلالة الاستعمالية وبالدلالة التفهيمية الجدية. منشأ الظهور التصديقي الاستعمالي ومنشأ الظهور التصديقي الجدي هو ظاهر ظهور حال المتكلم، لكن الظهور التصديقي الاستعمالي ظهور حاله في أنه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، ولهذا الدلالة الاستعمالية قصد إخبار المعنى، استعمال اللفظ بقصد إخبار المعنى. ففي الظهور التصديقي الأول أو الاستعمالي يقتصر دوره على قصد الإخبار، بينما الظهور التصديقي الثاني وهو الجدي يكون الظهور ليس فقط يقتصر على قصد استعمال على قصد إخبار المعنى، بل يتعدى ذلك أنه مراد جدا للمتكلم، فهو يقصد إخبار المعنى وتفهيم المعنى بشكل جدي. قلنا إن القرينة المتصلة لا تلغي الظهور التصوري، وهو الذي يعبر عنه بالظهور الوضعي، لأن من شاه علاقة اللفظ بالمعنى، وضع اللفظ للمعنى. القرينة المتصلة تلغي الظهور التصديقي بقسمين: الظهور الاستعمالي والظهور الجدي التصديقي الثاني. الكلام في القرينة المنفصلة، قلنا إن القرينة المنفصلة لا تلغي الظهور التصوري، وكذلك لا تلغي الظهور التصديقي لا الأول ولا الثاني، إنما يكون دور القرينة المنفصلة إلغاء الحجية. يبقى الظهور ظاهرا في حاله، وهو أن المتكلم لو قال اذهب إلى البحر كان المراد تفهيم كلمة البحر جدا، معناها الحقيقي، ولكن عند ورود قرينة منفصلة بقوله واخذ العلم منه كان ذلك الظهور التصديقي ليس حجتان. هذا ما تقدم. إذن فالظهور شيء والحجية شيء آخر. القرينة المنفصلة لا تلغي الظهور، إنما تهدم الحجية الظهور، هذا تقدم. خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني، المحقق النائيني قال إن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصوري ولا تهدم الظهور التصديقي الأول، لكن القرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي الثاني. بمعنى لو قال المتكلم اذهب إلى البحر، كان ظاهر حاله أنه يريد سفينة الذهاب إلى البحر بمعناه الحقيقي، فإذا قال بنحو القرينة المنفصلة واخذ العلم منه، قرينة منفصلة ليست متصلة بالكلام. يقول المحقق النائيني كانت تلك القرينة المنفصلة هادمة للمراد الجدي خلافا للسيد الشهيد. يقول لا تهدم المراد الجدي، يبقى المراد الجدي ظاهرا في حاله، ولكن نقول ورود القرينة المنفصلة ينص أو يفيد أن هذا المراد الجدي ليس حجتان، لا يترتب عليه الأثر، وهو الأثر التمييزي والأثر التعذيري. إذن سيجب أن لا نخلط بين الظهور وبين الحجية، وبعبارة واضحة يجب أن لا نخلط بين أن القرينة المنفصلة هل تهدم الظهور أو تهدم الحجية. قال اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالواضع، لأن الظهور التصوري ما معنى انسباق الذهني إلى المعنى من خلال اللفظ، وهذا متقوم بوضع اللفظ للمعنى. ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى، التصديقية الأولى وهي قصد الإخبار، إخبار المعنى بواسطة اللفظ، والدلالة التصديقية الثانية وهي دلالة جدية، قصد الإخبار والتفهيم. قال متقومة بعدم القرينة المتصلة، يعني وجود القرينة المتصلة يلغي الظهور التصديقي الأول والتصديقي الثاني، فانعقاد الظهور التصديقي الأول والثاني متوقف على عدم ورود القرينة المتصلة، إذا وردت القرينة المتصلة لم ينعقد ذلك الظهور. لما؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلامه، وهذه نكتة أبرزناها في عدة مواطن. فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام، ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي، وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور، وليس مقوما للظهور، وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه أي إلى ذلك الظهور. ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية، ككلام المحقق النائي رحمه الله: الأولى مرتبة الظهور التصوري، الثانية مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه قال كذا وفقا لهذا الظهور، قال كذا بمعنى ماذا؟ يعني قصد إخبار المعنى. والثانية مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي الجدي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه أراد تفهيم كذا وفقا لهذه المرتبة من الظهور. والأولى أي مرتبة الظهور التصوري وهو انسباق الذهني، انسباق المعنى، انتباق الذهن إلى المعنى من خلال اللفظ لا يتقوم بعدم القرينة، بمعنى أن القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة لا تؤثر في انعقاد مرتبة الظهور التصوري، لأن منشأه الوقت. والثانية التصديقية الأولى تتقوم بعدم القرينة المتصلة، وهذا أيضا يتفق عليه السيد الشهيد، أنه لا ينعقد الظهور التصديقي الأول وقصد إخبار المعنى في ذهن السامع مع وجود القرينة المتصلة. والثالثة تتقوم بعدم هنا محل الخلاف. والثالثة أي المرتبة الثالثة وهي الظهور التصديقي الثاني يعني المراد الجدي، تتقوم بعدم القرينة مطلقا ولو منفصلة. السيد الشهيد يقول لا، فقد تتقوم بعدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تلغي المراد الجدي، أما القرينة المنفصلة يبقى المراد الجدي، ولكن هذا المراد الجدي ليس حجة خلافا للمحقق النائين، أن القرينة المنفصلة تلغي أصل الظهور لا أنها تلغي الحجية، تلغي المراد الجدي. فإذا قال اذهب إلى البحر ثم قال واخذ العلم منه، كان ظاهر حال الظهور الأول أنه ليس مرادا جديا له. ولو منفصلة والحجية حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور، لأن الحجية ما هو موضوعها؟ قلنا الظهور التصديقي ثاني. فمتى وردت القرينة المنفصلة فضلا عن المتصلة هدمت المرتبة الثالثة من الظهور ورفعت بذلك موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية ما هو؟ الظهور التصديقي الثاني، والمفروض أن الظهور التصديقي الثاني انهدم ببركة ورود القرينة المنفصلة، فانتفت الحجية بانتفاء موضوعها. السيد رضوان الله تعالى عليه على أي أساس ينفي حجية الظهور الأول عند ورود القرينة المنفصلة؟ على أي أساس؟ ليس على أساس اختلال الظهور، الظهور يبقى على حاله، بل لانتفاء الجزء الثاني. ما هو الجزء الثاني؟ هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، والمفروض وردت القرينة المنفصلة. إذن المحقق النائيني يقول أنه لا تثبت الحجية لأنه ابتداء لم يتحقق الجزء الأول. الجزء الأول ما هو؟ قلنا هناك نظريات متعددة في ما هو موضوع الحجية الظهور. النظرية التي تبناها المحقق النائيني قال حجية الظهور عبارة عن أمرين، ظهور تصديقي وعدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. فإذا وردت القرينة المنفصلة ألغت الجزء الأول، فتنتفي بانتفاء موضوعها وهو الجزء الأول، وكذلك الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة واقعا ونحن أحرزناها واقعا. أما السيد الشهيد يقول إنما تنتفي الحجية لا باختلال الجزء الأول، الجزء الأول وهو الظهور التصديقي باق على حاله، إنما تنتفي الحجية لانتفاء جزئها الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، والمفروض أننا أحرزنا القرينة المنفصلة. النتيجة هي واحدة وهي أن هذا الظهور ليس حجة. الكلام أين؟ أن المحقق النائيني يقول أن القرينة المنفصلة تهدم المراد الجدي، خلافا للسيد الشهيد أنها لا تهدم المراد الجدي، وهو المشهور في كلماتهم أن القرينة المنفصلة لا تؤثر في انعقاد الظهور التصديقي الثاني، يبقى المراد الجدي على حاله، غايته أنه ليس الحجة، لماذا يقول السيد الشهيد لا يتأثر الظهور التطبيقي الثاني؟ قد يقال من الواضح عرفا أنه إذا قال المتكلم اذهب إلى البحر ثم قال بعد فترة وخذ العلم من، تبين أنه ليس المراد الجدي للمتكلم هو الذهاب إلى البحر أي إلى الماء، بل الذهاب إلى العالم الغزير في علمه. ألا يفهم هكذا من الجملة أن أصل المراد الجدي ماذا؟ ينهدم. أصل المراد الجدي ينهدم. نقول هذا العرف هو عرف غير المتفنن، هذا العرف الذي لا يتكى عليه، العرف عرفنا نحن أهل الأصول. نعم، أما هذا عرفكم هذا عرف، هذا عرف مخربط. والسر في ذلك أن ذاك العرف لم يتوجه إلى أبناء المحاورة وإلى أبناء اللغة. أبناء اللغة حيث أنهم لا يعتمدون عادة على القرائن المنفصلة، لا يعتمدون على القرائن المنفصلة. وبعبارة أخرى نضع سؤال كبروي تنشق منه هذه المباحث، أجوبة هذه المباحث. السؤال الكبروي ما هو؟ ما هو الفرق بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة؟ لماذا القرينة المتصلة إذا وردت ألغت الظهور التصديقي خلافا للقرينة المنفصلة؟ ما هو الفرق؟ القرينة المنفصلة تؤثر في المراد الجدي دون القرينة المنفصلة، ما هو الفرق؟ نحن لا توجد عندنا سياسة الكيل بمكيالين. إذن نقول الفرق هو هذا، من توجه إلى أبناء المحاورة واللغة يجد أن العقلاء يعتمدون في كلامهم على القرائن المتصلة دون القرائن المنفصلة. من الواضح أن الإنسان بحكم تبعيته للمجتمع العقلائي المحاوري اللغوي أنه إذا قال بعت داري، ماذا يفهم العرف منه؟ أنه باع داره بما يشتمل على غرف وعلى مطبخ وعلى حياة وعلى أبواب وما شابه ذلك. هذا هو الظهور الجدي لكلامه بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، أصالة التطابق بين الظهور التصديقي الأول والظهور التصديقي الثاني، ما أصالة التطابق بين ما قصد استعماله ونقله وإخباره في ذهن السامع هو مراد جدي له، هو مراد جدي له. فلو قال بعد ذلك يعني بعد فترة لم أبع إلا الغرفة الأولى فقط، ماذا يقول له العقلة؟ يقول أنت كذاب، كذبت علينا في المرة الأولى. مصاحي. إذن يوسف هنا ماذا؟ بالكذب. قال لا أوسم بالكذب لأنه جئت لكم بقرينة منفصلة. يقول العقلاء هذه القرينة المنفصلة تؤثر أن كلامك الأول ليس بحجة، لكن يبقى مرادا جديا ويوصف بأنه كذب، كلام ومراد كاذب. أما لو اعتمد على القرينة المتصلة بأن قال هكذا بعت جميع داري إلا غرفتين، هل يقال أنه كاذب؟ لا يقال أنه كاذب. إذن العقلاء لا يعتمدون على القرائن المنفصلة، وإذا جاءت القرينة المنفصلة يبقى المراد الجدي قائما على حاله، ولهذا يقال هو كاذب. ولا يحق له أن يعتذر. لا، سقط مراد الجدي الأول، فلا أعتقد بالكذب لأنه لا يوجد مراد جدي. يقول العقل لا يوجد مراد جدي وكذبت علينا. في البداية تقول سافرت إلى العالم، بعد ذلك تقول فقد سافرت إلى الجمهورية. أنت كاذب، لأن ظاهر مرادك الأول هو أنك صدت حول العالم، فهذا الاستثناء لا يرفع عنوان الكذب. ومن الواضح أن عنوان الكذب لا يتعلق إلا بوجود مراد جدي، فاتفاق الكلام بالكذب يكشف عن بقاء المراد الجدي. وإلا لو سقط المراد الجدي هل يتصف بالكذب؟ الهازل لا يتصف كلامه بأنه كاذب. فهمت يا خالد؟ إذن بقاء عنوان الكذب يكشف عن بقاء المراد الجدي. نعم. إذن هذه القرينة المنفصلة لا تؤثر في إلغاء الظهور التصديقي الجدي. نعم، هذا المراد الجدي لم يرتب عليه أثر، فتسقط فقط ماذا؟ الجدية تسقط. لماذا لا يقال في القرينة المتصلة هكذا أنه يسقط، أنه يبقى المراد الجدي ولا يسقط المراد الجدي؟ لما قلنا في أول بحث أن العرف يعتمد على شخص الكلام لا على مجموع الكلام. تحديد المراد الجدي إنما يتم بواسطة أصالة التطابق بين الظهور التصديقي الأول مع الظهور التصديقي الثاني. وبعبارة أخرى، أصالة التطابق بأن ما قصد إخباره في ذهن السامع هو مراد له جدا، وأصالة التطابق تتقوم بشخص الكلام لا بمجموع الكلام، ولو الكلام الذي يصدر عنه بعد 100 سنة، بشخص الكلام لا بمجموع كلماته ولو بعد 100 سنة الكلام الذي يصدر عنه. هذا هو السر وهذا هو الفرق في عدم سقوط المراد الجدي عند ورود القرينة المنفصلة دون ورود القرينة المتصلة. هذا العرف وهذا العقلاء، فالعرف عرفنا نحن أهل الأصول كما يقولون. يقول وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، فإنه وإن كان على حق في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية. نعم، نلتزم كما التزم المحقق النائني أن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي، خلافا لما ذهب إليه المحقق الإصفهاني من أن موضوع الظهور هو الظهور التصوري. كما تقدم، غير أن الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة. بمعنى حتى لو وردت القرينة المنفصلة يبقى المراد الاستعمال، يبقى الاستعمال الحقيقي في المراد الجدي، بل يتقوم بعدم القرينة المتصلة فقط. بمعنى لا ينعقد المراد الاستعمالي الحقيقي الجدي إلا إذا لم ترد القرينة المتصلة، لأنها بدأت التعليل، لأن هذا الظهور منشأه أي ظهور؟ ظهور التصديقي، ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي، والتطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. بمعنى، بعبارة أخرى، ما ينسبق إلى ذهنه فهو قاصد اختاره، وما يقصد اختاره هو مراد له جدا. فأصالة التطابق بين المراد الجدي وبين المراد الاستعمالي، وأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمدلول الوضعي التطوري. فعندنا ثلاثة أمور: ما خطر إلى ذهنه وهو المعنى من اللفظ فهو قاصد إخباره إلى ذهن السامع، وما قصد إخباره هو المراد الجدي. والمنظور في هذين والتطابق بين المدلول التصديقي الأول وهو الاستعمالي والمدلول التصديقي الثاني وهو الجدي، والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه من خصوصياته لا بمجموع الكلام. فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدد مدلوله التصوري والمعنى المستعمل فيه تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدا بمقتضى أصالة التطابق. ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا الظهور الحالي، يعني تكذيب للمراد الجدي، لا أنه يعني نفيه أي نفي الظهور الحالي أي المراد الجدي موضوعا. ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي بالبيان الذي بينا أن العقلاء لا يعتمدون في محاوراتهم على القرائن المنفصلة، لأن اعتمادهم على القرائن المنفصلة توجب تكذيبهم، لأن ذلك على خلاف الظهور الحالي. ولو كان الاعتماد عليها أي على القرينة المنفصلة وورودها يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور، المرتبة أي مرتبة الظهور التصديقي الثاني، لما كان ذلك على خلاف الطب. يعني لو كانت القرينة المنفصلة تلغي الظهور المفروض لا يتصف بالكذب، مع أنه يتصف بالكذب، واتصافه بالكذب يدل على بقاء المراد الجدي، وإلا أي فرق يكون بين القرينة المتصلة والمنفصلة. فكما أنه إذا قال بعت داري إلا الغرفة، هنا لا يقال هو كذاب، كذلك إذا قال بعت داري ثم بعد يوم قال إلا الغرفة الأولى، المفروض أنه لا يتصف بالكذب لأنه ليس على خلاف الطبع. فاتصافه بالكذب ناشئ عن بقاء المراد الجدي. قد يقال لماذا يوصف بالكذب؟ أننا نقول أنت مشيت على خلاف الطريقة العقلائية المحاورة والكلام، ولكان حاله حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي على صدق المدلول التصوري، لأن أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. اقرأوا كلمات المحقق النائيني في أدول التقريرات، هذا المعنى الذي يذكره السيد يستفاد من كلماته أو لا يستفاد؟ تأمل فيه. الظهور الحالي، الظهور على نحوين، عندنا ظهور لفظي وعندنا ظهور حالي، ما هو الفرق بين الظهور الحالي والظهور اللفظي؟ الظهور الحالي هو أن يكون منشأ الظهور هو من خلال اللفظ، فعندما نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب هذا الظهور استند إلى اللفظ، ظهور اللفظ في الوجوب، ظهور الصيغة في الوجوب هذا يسمى ظهور لفظي. أما الظهور الحالي فهو من خلال ظهور حال المتكلم الذي لا يعتمد على الألفاظ، عندما يقال مثلا ظاهر حال البنت عندما تسكت ظاهر حالها الرضا والقبول. مثلا إذا كان الشيخ أبي جمال وضع المائدة أمامنا، ظاهر هذا الحال أننا نأكل، هذا لا يوجد، ولم يقل تفضلوا، نقول ظاهر كلامه أنه يريد نعم. إذن هذا النحو من الظهور يعبر عنه بالظهور الحالي، هذا الظهور الحالي حجة وليس بحجة. الظهور اللفظي لا شك أنه حجة عند تحقق موضوع حجية الظهور. هذا الظهور الحالي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قد يقال بالحجية لأحد وجوه. الوجه الأول التمسك بسيرة المتسرع والمتدين، حيث يعتمدون على ظاهر حال المتكلم كما يعتمدون على ظواهر ألفاظه. وقلنا أن سيرة المتسرعة تعتمد وتتوقف على إحرازها، إحراز العباد تلك السيرة في زمن المعصوم عليه السلام، ولا طريق لنا لإحرازها. نعم في الظهور اللفظي واضح إحرازها، أما هذا النحو من الظهور لأنه ليس مورد الابتلاء الكثير. ما هو مورد الابتلاء الكثير؟ هو الظهور اللفظي دون الظهور الحالي. إذن تتوقف حجية السيرة المتسرعة على إحرازها في زمن النص، والمفروض أننا لم نحرزها ولا طريق لنا لإحرازها، فلا يمكن التمسك بسيرة متسرعة. الوجه الثاني التمسك بعموم الآيات والروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة، وهذا واضح الفساد لأن هذا أجنبي عن المقام، لأن التمسك بالكتاب والسنة بما هو ظهور لفظي، والكلام الآن في الظهور الحالي وليس في الظهور اللفظي، فلا طريق لنا إلا السيرة العقلائية. السيرة العقلائية إذا أحرز انعقادها على العمل بالظهور الحالي، هنا يقال في المقام تكون هذه السيرة العقلائية حجة إذا أحرزنا عدم الرد، يعني أحرزنا الإمضاء. وقلنا أن الإمضاء يدل على الحجية، أو قل وجه الملازمة بين الإمضاء والحجية على أساسين، على أساس عقلي يتمثل إما في أنه لو لم يمضي، أنه لو سكت عن موقف لا يرتضي فهو نقض لغرض الشارع، ونقض الغرض قبيح بحكم العقل، أو من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأساس العقلي. أما الأساس الاستظهاري قلنا ظهور حال الإمام، ظهور حاله أنه إذا سكت فهو يمضي، هذا التمسك بظهور حال الإمام. هنا لا يصح التمسك بهذا الوجه لأنه لزم منه دورية. نريد أن نثبت حجية الظهور بظهور حال الإمام. أول الكلام هل ظهور حال الإمام حجة أو ليس بحجة؟ إذا لو تمسكنا بالسيرة العقلائية تمسكنا بها على الأساس الأول وهو الأساس العقلي وليس على الأساس الاستظهاري، لأن لازمه الدور. قال الظهور الحالي، وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحالي ولو لم يتجسد في لفظ أيضا، فكلما كان للحالي مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتسرعة، وقيام سيرة المتسرعة فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية. لما؟ لأن طريق إثبات هكذا سيرة للمتدينين، أي قيامها في الظواهر اللفظية، قد لا يمكن تطبيقه في المقام. لماذا؟ لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجرد عن الألفاظ. في في شرع الإسلام حال الإمام. نعم، نقول هذا لا نفرض أنه مورد ابتلاء كان لهم. كل الأحكام التي يستند المتسرع عليها هو من خلال الظهورات اللفظية، ليس من ظهور حال الإمام عليه السلام. نعم، لا ننعقد انعقاد سيرة عملية هكذا بما هم متدينون، لا نفرض انعقاد هكذا سيرة من قبل المتدينين بما هم متدينون، يعتمدون على ظهور الألفاظ، لا نفرض أنهم يعتمدون على، نعم قد يعتمدوا عليها بما هم عقلاء لا بما هم متسرعة. نعم، لكن لا تشكل أنها سيرة. طب في مورد، في موردين، هذا لا يساوي أنه سيرة أجمع عليها المتشرعة. سيرة يكون سلوك لهم لعدم شيوع وفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها أي للظهور الحالي بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كما هو واضح. لما؟ لعدم كون الظهور الحالي لا كتابا ولا حديدا، أساسا ليس ألفاظا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية، بسبب على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوت الشارع، المولى أي الشارع، في التقرير والإمضاء. لما؟ لأن الكلام في حجية هذا الظهور الحالي. واضح؟ يعني بعبارة أخرى قلنا أن السيرة العقلائية تتوقف على إحرازها وعلى عدم الرد، يعني على الإمضاء، والإمضاء وسكوت الإمام الكاشف عن الإمضاء على أساس عقلي وعلى أساس استظهاري. لا بد أن نرجع إلى الأساس العقلي دون الأساس الاستظهاري، لأنه لا يصح الاستدلال بالظهور على الظهور، أو الاستدلال، عفوا، الاستدلال على الظهور بالظهور لا يصح لأنه دورون، كما أنه لا يجوز الاستدلال على حدية خبر الثقة بخبر الثقة. بما هم عقلاء لا بما هم متدين، لا نفرض أنهم بما هم سلوك متدين متسرع يكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا، نقول هذا بما هم عقلاء لا بما هم ملتزمون متشرعون وما شابه ذلك. الظهور التضمني، نعم، هذه المباحث كلها سلسة. لا، مو إشارة إلى أنه لا ظهور الحال، يعني هذه لا مفهوم لها، ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ يصدق عليه ظهور الحال، ليس معنى أنه الظهور الحالي على نحوين يتجسد ولا يتجسد، ليس هذا في العبارة. نعم، شاهد لو كان يتجسد في لفظ ما صار حالي، ما صار حالي. الظهور التضمني، بيان فكرة المطلب وبيان ما يتوقف عليه فكرة المطلب. أما فكرة المطلب فالظهور التضمني في قبال الظهور الاستقلالي، مثلا إذا قال المتكلم بعت داري، الظاهر من هذه الجملة ما هو؟ أنه باع داره بجميع مكوناتها وأجزائها، هذا هو ظهور الحال، وهذا الظهور هو الذي يسمى بالظهور الاستقلالي. هذا الظهور الاستقلالي وهو ظهور الكلام في أن المراد منه هو بيع جميع الدار، هذا ينحل إلى ظهورات تضمنية متعددة، وهو أنه باع الغرفة الأولى والغرفة الثانية والمطبخ والصالة والمجلس، هذه ظهورات ماذا؟ تضمنية تابعة لماذا؟ للظهور الاستقلالي. كما إذا قال أكرم كل من في البيت، ظاهر الحال هو استيعاب جميع من في البيت، وينحل إلى مجموعة من الظهورات التضمنية. فلو كان في البيت 100 فرد كان عندنا 100 ظهور تضمني، يعني أكرم هذا وهذا وهذا وهذا والمئة. هذه ظهورات ماذا تسمى؟ ظهورات تضمنية. لا شك في حجية الظهور الاستقلالي، يبقى الكلام في حجية الظهور التضمني. بمعنى عند ورود القرينة المنفصلة، إذا وردت القرينة المنفصلة، قال أكرم كل من في البيت، قال له ظهور تضمني، يعني إكرام 100 فرد. فلو وردت قرينة منفصلة لا تكرم الفساق، وكان في البيت فساق، 10 منهم فساق و90 غير فساق عدول، هنا لا شك أن العام يسقط عن الحجية عند ورود القرينة المنفصلة، بمعنى أن إكرام جميع الأفراد 100 ليس واجبا. لماذا؟ بسبب ورود القرينة المنفصلة. أكرم كل من في البيت يعني 100 شخص، فإذا قال إلا الفساق أصبح إكرام فقط 90 وهم خصوص العدول. فإذا وردت القرينة المنفصلة وخصصت العام سقط العام عن حجيته في العموم. لكن هل يبقى حجة في الباقي أو لا يبقى حجة في الباقي؟ هنا سقط عن 10 الفساق، لأنه قال لا تكرم الفساق، والفساق 10 إذا لا يجب إكرام. 90 المتبقية يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم؟ وهذا ما يسمى العام بعد الخاص حجة في الباقي أو ليس حجة في الباقي. العام بعد الخاص يكون حجة في الباقي أو لا يكون حجة في الباقي. لا تكرم الفساق أوجبت عدم إكرام 10 الفساق، لكن هل يبقى دليل أكرم كل من في البيت شاملا للـ90؟ لأنهم لم يخرجوا من العموم بالتخصيص، يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم. هذا البحث يتوقف على مطلبين. ما هو المطلب الأول؟ المطلب الأول هو هل أن هذه الظهورات التضمنية نسبة اللفظ إلى المعنى الحقيقي أو إلى المعنى المجازي؟ بمعنى هل الظهورات التضمنية ظهورات حقيقية أو ظهورات مجازية بعد ورود المخصص المنفصل؟ هذا مبحث. المبحث الثاني، هل أن العام بعد ورود المخصص المنفصل يكون حجة في الباقي أو لا يكون حجة في الباقي؟ هنا قولان. القول الأول، إذا كان المخصص هو المتصل، الأمر الثاني، إذا كان المخصص متصلا يعني قرينة متصلة كقولنا أكرم كل من في البيت إلا الفساق، هنا نعم تسقط الحجية عن إكرام 10 ويبقى 90 على الحجية على وجوب الإكرام، يثبت لهم وجوب الإكرام. فإذا كان المخصص متصلا يكون العام حجة في الباقي. أما إذا كان المخصص منفصل فلا يكون العام حجة في الباقي. يسقط وجوب إكرام العشرة الأولى بمقتضى ورود المخصص لأنهم فساق، ويسقط أيضا إكرام التسعين. هذا هو القول الأول، التفصيل بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. القول الثاني لا فرق، كما أن القرينة المتصلة إذا وردت يبقى العام حجة في الباقي، كذلك القرينة المنفصلة. هذا عرفا، وهذا هو القول الثاني. أيهما هو الصحيح؟ هذه المسألة تعد من المسائل المهمة، لأننا كم عندنا عمومات ومخصصة بقراء منفصلة، فهل تبقى الحجية في الباقي فيما لم يشمله التحصيل أو لا يبقى؟ قولان يأتيان، تم الكلام، رجع المقام، والحمد لله رب العالمين. حررنا محل النزاع والفكرة، هذا يكفي. الباقي ثلث إن شاء الله ننهي غدا، والحمد لله رب العالمين.